أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثامن في إبطال التناسخ، أو في إبطال تناسخ النفوس والأرواح، ودفع ما تشبث به أصحاب التناسخ، وفيه فصول. تعلمون بأن القرآن الكريم أكد على مسألة اليوم الآخر تأكيدا لعله لا يمكن أن نجده في أي أصل آخر من أصول الدين، بالنحو الذي أشار الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في كتابه المعاد، أن هناك ما يعادل 1400 آية ترتبط بالمعاد في القرآن الكريم. هذا المعنى أشار إليه في هذه الترجمة العربية صفحة 48. قال: أما عن آيات القرآن فيدعي من استقصاها أن هناك 1400 آية حول المعاد، ولا شك أنه لم يرد مثل هذا العدد من الآيات حول أي موضوع آخر، ولا جرى تأكيده بمثل هذه الكثافة حتى في التوحيد. هذه هي المسألة الأساسية التي نريد أن نعرض لها إن شاء الله تعالى من خلال الجزء التاسع من الأسفار. لماذا هذا التأكيد؟ هناك بعض العبارات للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه تبين لنا أهمية الإيمان باليوم الآخر. أنقل لك بعض هذه العبارات. يقول في الجزء 11 صفحة 299 و300: في الحقيقة إنكار المعاد إنكار للعالم الربوبي، إذ لا معنى لرب لا معاد إليه. إذا لم يكن هناك معاد أساسا، الربوبية أيضا لا معنى لها. جملة أخرى يشير إليها، يقول: إن الاعتقاد في الجزء 10 صفحة 15: إن الاعتقاد بالمعاد أحد الأصول التي يتقوم بها الدين، إذ بسقوطه يسقط الأمر والنهي والوعد والوعيد والنبوة والوحي، وهو بطلان الدين الإلهي من رأس. وعشرات العبارات من هذا القبيل اللي هي مستفادة من آيات قرآنية في هذا المعنى. ويكفينا أن نعلم أن القرآن الكريم أشار إلى حقيقة لعلنا نتوفر لإثباتها في الأبحاث اللاحقة، أنه لو لم يكن هناك يوم آخر ونشأة أخرى يعود الناس إليها، للزم أن يكون خلق هذا العالم عبثا. وهذه هي نقطة أساسية جدا. أساسا هدفية هذا العالم إخراجه عن كونه لغوا وعبثا، يتوقف على الإيمان باليوم الآخر. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. التفتوا لهالنكتة، أن القرآن يبين لنا بأنه لو لم نرجع إليه للزم أن يكون فعله ماذا؟ خلق هذا العالم، إيجاد هذا العالم لكان ماذا؟ لكان عبثا، تعالى الله عن ذلك. إذن إذا كانت مسألة الإيمان باليوم الآخر إلى هذا المستوى من الأهمية، لا أتصور بأنه يجوز للإنسان أن ينسى مثل هذا البحث أو يتناسى مثل هذا البحث. هذا المقدار أتصور يكفي إن شاء الله، من خلال الأبحاث سوف تتضح لنا أهمية بحث الإيمان بالمعاد واليوم الآخر. ولكنه الإيمان باليوم الآخر يتوقف أولا على إبطال التناسخ، وهذه نقطة أساسية، وهو أن الأدلة التي استند إليها الأعلام لإثبات النشأة الأخرى، سواء كانت قائمة على أساس أن الله حكيم أو أن الله عادل أو أن الله رحيم ونحو ذلك من الأدلة التي يؤخذ فيها الحد الأوسط، اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، لا بد من وجود النشأة الأخرى. لماذا؟ لأنه عادل. لا بد من وجود النشأة الأخرى لأنه حكيم. لا بد من وجود النشأة الأخرى لأنه رحيم ونحو ذلك. هذه الأدلة إنما تستطيع أن تثبت لنا نشأة أخرى غير هذه النشأة إذا كان التناسخ باطلا، أما إذا كان التناسخ ثابتا فإنه مع صحة هذه الأدلة إلا أنه لا تثبت لنا ماذا؟ النشأة الأخرى. من هنا لابد من بيان وجه الملازمة بين هذين الأمرين. في المقدمة لابد أن نبحث في أن التناسخ ما هو. يقسم التناسخ في كلماتهم إلى قسمين. القسم الأول هو التناسخ الملكي، القسم الثاني هو التناسخ الملكوتي. ما هو المراد من القسم الأول وما هو المراد من القسم الثاني؟ تعالوا معنا إلى الجزء التاسع من الأسفار صفحة 4. يقول فالتناسخ، تقريبا في وسط الصفحة، فالتناسخ ثلاثة أسطر بعد قوله وستعلم الفرق بين التناسخ والمعاد الجسماني، هناك قال فالتناسخ، هذا هو التناسخ الملكي، فالتناسخ بمعنى انتقال النفس من بدن عنصري أو طبيعي إلى بدن آخر منفصل عن الأول. هذا تعريف التناسخ ماذا؟ الملكي. يعني نفسي التي ارتبطت بهذا البدن وهو بدن زيد، بعد مفارقة هذا البدن ترتبط ماذا؟ ببدن آخر، لا أنه ترجع وترتبط ماذا؟ ببدني، وإلا ارتباطها ببدني مرة أخرى لا محذور فيه، من قبيل فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أيضا هناك كان انفصال عن البدن ثم ماذا؟ ثم ارتباط بالبدن مرة أخرى. هسه على ما فيه من الكلام الآن ما أريد أدخل هناك، المهم أن ينتقل نفس بدن بعد الانفصال إلى بدن ماذا؟ إلى بدن آخر. والتناسخ عليكم، والتناسخ الملكي على أقسام، إما تناسخ صعودي وإما تناسخ نزولي، وهذا غير قوس النزول قوس الصعود. التناسخ الملكي على قسمين، إما صعودي وإما ماذا؟ نزولي. لذا قال سواء كان في النزول إنسانيا كان وهو النسخ أو حيوانيا وهو المسخ أو نباتيا وهو الفسخ أو جماديا وهو ماذا؟ الرسخ. وما معنى النزولي؟ يعني نفس بدن إنسان تتعلق ببدن إنسان آخر، هذا نسميه نفس. نفس بدن إنسان تتعلق ببدن حيوان آخر، تتعلق ببدن البقر مثلا، ببدن الغنم مثلا، ببدن الخنزير مثلا، هذا هماتينا اللي نعبر عنه ماذا؟ مسخ. مسخناهم قرادة، هذا من المسخ. نفس بدن إنسان تتعلق ماذا؟ ببدن نبات، ها؟ لأنه النفس أيضا لها ماذا؟ نبات أيضا لها نفس، نفس النباتية الذي يسمى ماذا؟ يسمى فسخ. أو نفس بدن إنسان تتعلق بجماد، بجدار مثلا، اللي يسمى ماذا؟ يسمى رأس. هذا نسميه نزولي، هذا التناسخ النزولي، يعني يبدأ من الأعلى ثم ينزل إلى الأسفل. والعكس ماذا؟ بالعكس الذي يسميه ماذا؟ ها؟ صعودي. ما أدري واضح هذا المعنى؟ هذا التناسخ الملكي. خب ما هو التناسخ الملكوتي؟ ها؟ التناسخ الملكوتي أيضا عرفه في صفحة 4 في آخر مقطع، قال وأما تحول النفس من نشأة الطبيعة الدنيوية إلى النشأة الأخروية وصيرورتها بحسب ملكاتها وأحوالها مصورة بصورة أخروية حيوانية، سواء كانت تلك الحيوانية بهيمية أو كانت ماذا؟ ها؟ غضبية أو كانت شيطانية أو كانت ماذا؟ ملكية، لا فرق، بهيمية المرجعها إلى الشهوية. إذا يتذكر الإخوة واحدة من أهم المباني التي نقحتها الحكمة المتعالية أن الإنسان في هذه النشأة هو النوع الأخير، وتحته أصناف، وتحت الأصناف ماذا؟ أفراد. أما بحسب النشأة الأخروية الإنسان نوع أخير لو نوع متوسط. ها؟ هناك في مباحث علم النفس الفلسفي قالوا أن النفس بحسب النشأة الأخروية الإنسان ليس نوعا أخيرا، بل هو نوع ماذا؟ نوع متوسط، وتحته أنواع أربعة كلية. النوع الأول البهيمية، النوع الثاني الغضبية، النوع الثالث الشيطانية، النوع الرابع ماذا؟ الملكية. طبعا وتحت كل نوع من هذه الأنواع ماذا؟ أصناف وماذا؟ وأفراد. وهذا يبني على ماذا؟ يبتني على مجموعة من القواعد والأصول التي نقحها صدر المتأله، يعني على أصالة الوجود، وعلى التشكيك في الوجود، وعلى اتحاد العقل والحركة الجوهرية، واتحاد العاقل والمعقول، والعامل ماذا؟ والعمل. يعني إذا بنينا على هذه القواعد الأربع، أولا أصالة الوجود، ثانيا أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، ثالثا أن هناك حركة وجودية جوهرية من الأدنى إلى الأعلى، ورابعا أنه بالحركة يتحقق ماذا؟ اتحاد بين العامل وبين ماذا؟ وبين العمل، بين العالم وبين العلم. فإذا كان العمل عملا يرتبط بالشهوة فيصور لنفسه هناك هيئة ماذا؟ هيئة بهيمية. إذا كان مرتبطا بالغضب فيصور هيئة ماذا؟ سبوعية. إذا كان مرتبطا بالحيلة ونحو ذلك فيصور صورة شيطانية. إذا كان مرتبطا بالخير ونحو ذلك فيصور صورة ماذا؟ صورة ملكية نورانية. ما أدري واضح صار؟ إذن هذه النقطة التفتوا إليها، يوجد عندنا تناسخ ملكي وتناسخ ماذا؟ ملكوتي. والتناسخ الملكوتي بحسب مباني القوم لا فقط أنه ليس بممتنع، بل هو ماذا؟ من الأمور الواقعة في النشأة الأخرى، يعني نظرية تجسم الأعمال بكلمة واضحة. ونحن حديثنا لا في التناسخ الملكوتي المرتبط بعالم الملكوت بنشأة الباطن، بل مرتبط بنشأة ماذا؟ بنشأة الظاهر وبنشأة الملك. فلذا سمي بالتناسخ ماذا؟ بالتناسخ الملكي، تمييزا له عن التناسخ الملكوتي. خلي ذهنك زين يمي. إذن إلى هنا اتضح لنا موضوع البحث، التناسخ باطل. مرادنا من التناسخ أي تناسخ؟ لا التناسخ الملكوتي، وإنما التناسخ ماذا؟ الملكي. هذا أول. خب المحمول ما هو؟ المحمول التناسخ الملكي باطل، يعني غير واقع وإن كان ممكنا. لو ممتنع أي منهما؟ ها هؤلاء يريدون إثبات أن التناسخ الملكي لا أنه لم يقع، يعني لا يوجد عندنا دليل على الوقوع، لا، يريدون يثبتون ماذا؟ استحالة التناسخ الملكي وأنه ممتنع عقلان. خب إذا صار البحث عن الامتناع والإمكان فيكون البحث بحثا ماذا؟ ها؟ نقليا لو فلسفيا بعد؟ ها؟ بعد يكون البحث بحثا ماذا؟ بحثا فلسفيا. نريد أن نرى أن التناسخ ممكن، التناسخ الملكي ها ممكن أو ماذا؟ أو ممتنعون. وهؤلاء بصدد إثبات استحالة التناسخ الملكي. أرجع إلى الثمرة التي أشرت إليها، أنه لو تحقق التناسخ الملكي فإن تلك الأدلة من الرحمة والعدالة والحكمة تثبت لنا الجزاء، ولكن تثبت لنا أنها في نشأة أخرى أو لا تثبت. ها؟ يعني حتى لو آمنا بأن الله عادل وحكيم ورحيم، إذن يثبت لنا أنه المحسن لا بد أن يثاب وأن المسيء لا بد ماذا؟ ها؟ أن يعاقب، ولكنه بالضرورة في نشأة أخرى أو يمكن أن تكون في هذه النشأة. وهذا ما يثبته أهل التناسخ، وهو أننا يقولون نقبل أن الإنسان لا بد أن يجازى على فعله الحسن ويثاب، وأن المسيء لا بد أن يعاقب ماذا؟ على فعل الإساءة وأن يعاقب، نعم، ولكنه لماذا في النشأة الأخرى في نفس ماذا؟ في نفس هذه النشأة. فإنه إذا كان محسنا الله ينقله من بدن إلى بدن ماذا؟ آخر يتنعم فيه. وإذا كان مسيئا الله ينقله من بدن إلى بدن آخر ماذا؟ يتعذب فيه. يعني الإنسان إذا كان نفسه نفس إنسان وتعلقت نفسه بعد ترك البدن ببدن خنزير ببدن ذئب وهو يعلم أنه زيد، يتعذب أو لا يتعذب؟ ها؟ إذن لكي تثبت النشأة الأخرى لابد من إبطال ماذا؟ التناسخ في هذه النشأة، وإلا ما لم نبطل التناسخ في هذه النشأة فإن إثبات أن الله عادل ومن عدله نريد أن نثبت الجزاء لا يثبت لنا وجود نشأة ماذا؟ نشأة أخرى ويوم آخر. وإن الله حكيم صحيح يثبت لنا الجزاء، ولكن لا يثبت لنا أنه في نشأة ماذا؟ في نشأة أخرى. أن الله رحيم يثبت لنا الجزاء، ولكن لا يثبت لنا أنه في نشأة ماذا؟ في نشأة أخرى. من هنا تتضح لكم أهمية ماذا؟ أهمية هذا البحث، وهو أن إثبات وجود نشأة، وجود نشأة أخرى وراء هذه النشأة وبعد هذه النشأة، موقوف على ماذا؟ موقوف على إبطال التناسق ماذا؟ الملكي في هذه النشأة. ما أدري واضح ثمرة البحث أين؟ الإخوة اللي يذكرون وانتم طالعين الجزء الأول والجزء الثاني من دروس في الحكمة المتعالية، هناك وجدوا الإخوة، نحن دائما نحاول أن نمر بهذه المراحل الثلاث: أولا تحرير محل النزاع، ثانيا الأقوال مع أدلتها، ثالثا ماذا؟ الآثار والثمرات المترتبة على المسألة. وأنا أتصور بأن الإنسان المطالع والدارس إذا لم يلتفت إلى الثمرات سيقول خمس على شنو هذا نبحث، سواء كان التناسخ ممكنا أو كان ماذا؟ باطلا. لا آية واردة في ذلك، لا رواية واردة في ذلك، لماذا أنا أتعب نفسي في البحث أن التناسخ ممكن أو أن التناسخ ماذا؟ ممتنع. الجواب أن هذه مقدمة إثبات النشأة الأخرى، أي الثمرة الأولى. وهناك ثمرة ثانية، زينكم عداية الثمرة الثانية اليوم إذا ما قرأنا أول يوم ما يخالف. وهناك ثمرة ثانية ولعلها أهم بكثير من الثمرة، أو لا تقل أهمية عن الثمرة الأولى، وهي إبطال إمكان المعاد الجسماني بالمعنى الذي يقوله المتكلم. ماذا يقول المتكلم في المعاد الجسماني؟ المتكلم في المعاد الجسماني أشرنا إلى نظريته في الجزء الثاني من هذه الدروس في الحكمة المتعالية، صفحة 263. هناك عندما عرضنا لنظريات المعاد الجسماني، النظرية الأولى قلنا وهي التي تعتقد أنه لا فرق بين الدنيا والآخرة غير الوجود للمرة الثانية. وجود الآخرة هو وجود الدنيا، ولكن هذا وجود أول وذاك وجود ماذا؟ ثاني. وإلا نفس القوانين التي تحكم هذا العالم توجد أين؟ في ذلك العالم. ونفس هذا البدن بما له من الخصوصيات المادية والعنصرية توجد أين؟ ها؟ في ذلك العالم. إذن ما هو الموت وما هو الحشر؟ الموت انقطاع الروح عن هذا البدن، والحشر ما هو؟ ها؟ رجوع الروح إلى هذا البدن. إذن التفت جيدا لتعريف الموت والحشر عند المتكلمين، عند مشهور المتكلمين. ما هو الموت وما هو ماذا وما هو الحشر؟ لأنه أكو سبع ثمان نظريات في معنى الموت والحشر، هذا اللي إحنا نتصوره من الأمور الواضحات. عندما ندخل البحث يتضح أنه من الواضحات لأمور من الواضحات، من الأمور النظرية أو من الأمور ماذا؟ البديهية. نظرية المتكلمين تقوم على أساسه أن الموت هو انقطاع علاقة الروح بهذا البدن العنصري المادي، وأن الحشر هو ماذا؟ ها؟ هو رجوع الروح إلى هذا البدن. فلهذا الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب، كتاب المعاد، هناك عندما يأتي يقول واحدة من النظريات عودة الأرواح إلى الأجساد، هذا معنى الحشر. واحدة من النظريات عودة الأرواح إلى الله، واحدة من النظريات عودة الأرواح إلى الله بكيفية جسمانية، واحدة من النظريات تجدد الحياة الدنيوية المادية بشكل آخر. وهذا كله لابد أن نقف نحشرهم. ما معنى نحشرهم؟ نميتهم. ما معنى نميتهم؟ هذه لابد أن يحقق فيها ما معنى الإماتة وما معنى الحشر. هسه إذا فرضنا أن معنى الإماتة انقطاع العلاقة بين الروح والبدن العنصري، ومعنى الحاشر إعادة الارتباط بين الروح وبين هذا البدن العنصري، جيد. سؤال، هذا البدن الذي نحشر معه في النشأة الأخرى، عين هذا البدن لو مثل هذا البدن؟ عينه لو مثله؟ محال أن يكون ماذا؟ عينه. لماذا؟ لأن هذا البدن مولانا صار أكلة للسباع والحيوانات، وصار منشأ للنباتات، وتحول ألف تحول آخر. الله سبحانه وتعالى يوجد بدنا مثل ماذا؟ هذا البدن، ثم ترتبط ماذا؟ الروح به. وحيث أن حقيقة الإنسان بروحه بصورته لا بمادته، إذن بعد لا يؤثر كثيرا أن هذا البدن عين البدن أو ماذا؟ ها؟ مثل البدن. بلي؟ بلي؟ هذا بنان يسوي، ولكنه عين هذا لو مثله. لا، صريح القرآن أمثالهم أساسا، ما يوجد عينهم. القرآن كله عندما يعبر عن الآخر يقول مثل، لا يعبر عين. أنا أستدل بحث عقلي لأنكم ما عندي بحث تفسيري شيخنا، بحث التفسير إن شاء الله في بحث التفسير. الآن البحث هنا شيخنا، البحث الآن بحث أسفار مو بحث تفسير. في البحث التفسيري نرجع نبحث بلا نسوي قادرين على نسوي بنانا ما هو معناه. أنا دا أريد أبين أن نظرية المتكلمين الذين يقولون بناء على امتناع التناسخ ماذا ينتج؟ خب جيد جدا، إذا البدن الذي أحشر معه يوم القيامة نفس هذا البدن لو بدن آخر، ها؟ بدن آخر، فتنطبق عليه نظرية ماذا؟ نظرية التناسخ، انتقال نفس من بدن عنصري إلى بدن عنصري ماذا؟ آخر. فإذا ثبتت استحالته، التفت جيدا، فإذا ثبتت استحالته عقلا، القاعدة بعد ماذا تقول؟ حتى لو كان الظواهر بعض الآيات، بعض الآيات والروايات تثبت ذلك، لا بد من التصرف في ظاهرها أو لا؟ ها؟ إذن التفتوا جيدا أن البحث بحث أساسي. طبعا هاي المقدمة ما أذكرها للإخوة، هذا أنا دا أقرر الكتاب مو بالضرورة أنا أقبل هذا المعنى، ها؟ مو بالضرورة أقبل هذا المعنى، في المواضع المناسبة قد أشير إلى رأيي في المسألة، وفي المواضع المناسبة قد لا أشير، كما واحد يدرس حلقة ثالثة قد يقرر متن الكتاب، فسيقبل ما يقوله في الحلقة الثالثة أو لا يقبل، لك حديث آخر، أو تدرس المكاتب تجنابك بالضرورة، يعني كل ما يقوله في المكاتب يعني تقبله أنت؟ لا، مو هالشكل، وإنما أنا دا أقرر مطالب هذا الكتاب. وإلا الآن بنحو الفتوى أقول لك لا يوجد عندي دليل قطعي عقلي على بطلان التناسخ مطلقا كما يقول، خلافا لما يقوله صدر المتألين. أما ما هو الدليل في محل آخر، إحنا الآن بصدد تقريري هذا الكتاب على أي لحوة. إذا ثبت هذا المعنى من أن التناسخ الملكي ممتنع عقلا، بعد نظرية المتكلمين بالمعنى الذي قررته بعد ممكن أو ممتنع؟ ممتنع. ومن هنا تفهم لماذا أن هؤلاء يريدون أن يقرروا المعاد الجسماني، لأن ظاهر القرآن والرواية ذلك، بل ظاهر الشرائع، ولكن يفسرون المعاد الجسماني بما ينسجم ماذا؟ مع هذه المبادئ. فستفهم لماذا؟ لماذا أن ملا صدرة أو غير ملا صدرة عندما يبدو يفسر المعاد الجسماني يخرج غير المعنى الذي يقوله ماذا؟ المتكلم. لماذا؟ باعتبار أنه المعاد الجسماني بالمعنى الذي يقوله المتكلم أساسا معقول عند هؤلاء أو غير معقول؟ ها؟ غير معقول. واضح صار المعنى؟ ها؟ فستفهم النكتة لماذا أنه خف يا أخي ظواهر الآيات ظواهر الروايات جيد، ولكن هؤلاء يبحثون القضية بحثا ماذا؟ بحثا عقليا أولا، وعندما بحثوه بحثا عقليا وجدوا أن هذا المعنى الذي يقوله المتكلم أساسا معقول أو غير معقول. إذا تتذكرون في بحث الحدوث الزماني للعالم هناك بحثوا هذه القضية، أساسا الحدوث الزماني للعالم معقول أو ماذا؟ ها؟ أو غير معقول. فإذا كان معقولا نبحث عن الأدلة النقلية لنرى أنه حادث زمانا أو ليس. أما إذا ثبت استحالته عقلا، وحتى لو كانت بعض ظواهر الأدلة تدل على الحدوث الزماني، ماذا لابد أن نفعل؟ ها؟ نرفع اليد عن الظهور. ما أدري، واضح؟ هذا هو مقتضى حق البحث الفلسفي. ومن هنا التفت جيدا، ومن هنا خارج البحث، ها مو داخل البحث، هذا مو داخل الأسفار. ومن هنا فإن الشيخ في الشفاء عندما يأتي في إلهيات الشفاء، آخر إلهيات الشفاء، يقول البحث العقلي لا يثبت لنا المعاد ماذا؟ الجسماني، وإنما آمنا به لأن الصادق الأمين أخبر ماذا؟ ها؟ لذلك هذا يقوله في وسط الطريق، ها؟ وإلا في رسائله الأخرى يقول أساسا المعاد الجسماني بالمعنى الذي يقول هؤلاء ممكن أو ممتنع، فغير معقول هو، لأنه معقول ولكن لا نعلم أن الدليل العقلي يثبته أو لا يثبته. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ إذن هذه القضية تترتب عليها ثمرة مهمة أساسية، يعني خلي ذهنك يمي، يعني أن المتكلم الذي يقول بالمعاد الجسماني بهذا المعنى المتعارف، يعني الدنيا ثانية، عليه ماذا؟ أن يبطل أدلة هؤلاء أولا حتى يصح له التمسك ماذا؟ بظواهر الأدلة ثانيا. أما إذا كانت هذه الأدلة غير باطلة، كانت قائمة هذه الأدلة، بعد يوجد مانع من التمسك بظواهر الأدلة أو لا يوجد مانع؟ يوجد مانع من التمسك بظواهر الأدلة على حذو ما تقولون بل يداه مبسوطتان. لماذا أنتم في قوله تعالى تقولون بل يداه مبسوطتان لا يمكن أن يحمل على ظاهره؟ لماذا؟ ها؟ ماذا تقولون هناك؟ الجواب تقولون باعتبار أن الجسمية ثبتت استحالتها على الله، وهذا يثبت الجسمية، إذن لابد من التصرف في ظاهرها أو لا؟ نفس البيان الذي تقولونه في التوحيد، ولكن لأنه مسألة عدم الجسمية واضحة لا يقع عندكم ترديد، أما هذه المسألة غير واضحة يقع عندكم ماذا؟ فيها الترديد، وإلا الكلام نفس الكلام. لماذا في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تتصرفون؟ لماذا تقولون أن موسى عندما قال ربي أرني أنظر إليك تقولون هذه الرؤية ليست هي الرؤية ماذا؟ البصرية. لماذا تتصرفون هذه التصرفات؟ تقولون باعتبار أنه في الرتبة السابقة عقليا قرآنيا ثبت عندكم ماذا؟ ليس كمثله شيء. إذن هذه القضية طبقوها أين الآن؟ في المعاد. الذي يريد أن يقول بالمعاد الجسماني بالمعنى المتعارف العرفي الذي هو مرجعه إلى أن الآخرة نشأة الدنيا بوجود آخر، عليه ماذا؟ أن يبطل أدلة هؤلاء القوم القائلين بالاستحالة. عند ذلك يقول ظواهر الأدلة ماذا؟ تثبت ذلك. هل نقرأ شوية المقدمة حتى نصل إلى الدليل؟ قال في إبطاله بوجه عرشي. صدر المتألهين عندما يقول عرشي ليس مقصوده من العرشي يعني علو المطلب وعمق المطلب ودقة المطلب، مراده من العرشي يعني ما ألهم قلبه بذلك ولم يأخذه من أحد، باعتبار أن قلب المؤمن ما هو؟ عرش الرحمن، فحيث أنه ألهم بقلبه ذلك فيعبر عنه أنه مطلب ماذا؟ مطلب عرشي. اعلم أن هذه المسألة يعني التناسخ الملكي، أن هذه المسألة من مزال الأقدام ومزالق الأفهام، ومنشأها إن الذي ورد في كلام السابقين الأولين من الأنبياء الكاملين، هذه من الأولين احذفوها، من الأنبياء الكاملين والأولياء الواصلين، منشأ أنه هذا المزالق والمزال أن الذي وصل إلينا يدل بظاهره على ثبوت النقل والتناسخ، ظاهر كلمات السابقين هو تحقق ماذا؟ تحقق التناسخ. بلي ما هذا المقصود؟ ألهم هذا لعله لا مو بالضرورة يعني قد في النوم ألهم مو بالضرورة كشف حال اليقظة. والأمر سهل. قال والذي يحكى عن الأوائل كإفلاطون وسقراط وغيرهما له محمل صحيح عندنا كما سنبين. هذا المحمل الصحيح أنه يحمل كلماتهم على التنازخ ماذا؟ الملكوتي. يقول هؤلاء الذين نسب إليهم التناسخ ليس مرادهم التناسخ الملكي الباطل الممتنع، بل مرادهم التناسخ ماذا؟ الملكوتي. ونحن بفضل الله وإلهامه علمنا، باعتبار علم الإنسان ما لم يعلم، علمنا ببرهان قوي على نفي التناسخ مطلقا. هسه اتضح المراد من مطلقا ماذا؟ يعني صعوديا كان أو نزوليا، سواء كان بطريق النزول أو بطريق الصعود. مو هالشكل؟ ايش قال عندنا وقت مولانا؟ ملي؟ 5 دقائق؟ خب هسه وهو هذا من هنا بعد يبدأ ببيان البرهان، بعد الوقت لا يسع أن نطبق أو نقرر البرهان، إن شاء الله بحثه يأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.